شغل صحاب بعد كده نوم شغل صحاب دوامة. المهم عندك في الدوامة انك لا تعطي نفسك اي فرصة لا تسأل. طيب الدوامة دي دوامة الشغل بس؟ لا، ممكن تكون دوامة الدراسة، دوامة أنشطة تطوعية، أي حاجة تخلق منها دوامة، بحيث إيه مش قادر أقف أخد نفسي. أول ما توقع نفسك في هذه الدوامة، على فكرة هذه الدوامة قد تنشأ أحيانا من ما أسميه تماوت في الأداء، يعني أنت مش مشغول قوي بس بتموت وأنت بتؤدي ما تؤديه. شغل البيت بالذات لواحدة متزوجة حديثا أو لسه ما عندهاش أطفال، تصوير بطيء في أداء شغل البيت مثلا. الدراسة الصفحة يعني قدامي صفحة كتاب ممكن أقعد فيها اليوم كله، ليه؟ ما عنديش حاجة بس عندي بس الدراسة، فبالتالي إيه الصفحة ممكن تاخد معايا اليوم كله فأتماوت في الأداء. ماذا تفعل فينا هذه الدوامات لما نجرف معها؟ تحول بيني وبين أن أتوقف وأسأل نفسي لماذا أفعل ما أفعل؟ طيب إلى أي مدى أحتاج أن أنشغل بما أنا منشغل به؟ طب إلى أي مدى أحتاج إلى أن أقوم بما لا أقوم به؟ طيب الدوامة بتجرفني في ناحية معينة وتمنعني أن أؤدي أمور أخرى، طيب إلى أي مدى الأمور الأخرى التي أتركها هي حقا تستحق الترك وما أفعله يستحق العمل؟ طيب إلى أي مدى أنا محتاج أني أغرق في هذه الدوامة وراضا بها وراضا بالحساب عليها؟ طيب أنا محتاج أغير مسار، ما الذي يدفعني لتغيير المسار؟ ما الذي يدفعني للبقاء فيه؟ كل هذه النوع من الأسئلة مش وقت نسأل، لا وانا بتعمد ما يبقاش في وقت اسال لان انا خايف اواجه الاجابات. مش هقولك ممكن ما عنديش اجابات، هذا وارد، لكن اصلا مش عايزه اواجه فكره ان انا اسال نفسي سؤالا.